العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين ورزقنا يا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله: الصيد والذبائح. تفضل لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصيد والذبائح. الصيد هو المصيد، والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. ما يملك به الصيد يملك، ما يملك به الصيد يملك الصيد بإبطال منعته قصدا، ولا يزول الملك عنه بإنفلاته ولا بإرساله. أركان الذبح. أركان الذبح بمعنى الانذباح أربعة: ذبح وذابح وذبيح وآلة. الذبح: ذبح الحيوان المقدور عليه، قطع حلقومه ومريئه، وذبح غيره قتله بأي محل، وشرطه القصد. شرط الذابح: شرط الذابح كونه مسلما أو كتابيا تحل مناكحته، ويزاد في غير المقدور عليه كونه بصيرا. شرط الذبيح: شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا، كونه حيوانا مأكولا فيه حياة مستقرة. شرط الآلة: شرط الآلة كونها محددة تجره غير عظم وظف، أو كونها في غير مقدور عليه جارحة سباع أو طير معلمة. شروط تعليم الجوارح من السباع: شروط تعليم الجوارح من السباع أربعة: أن يسترسل إذا أرسل، وأن ينزجر إذا زجر، وأن لا يأكل شيئا من الصيد قبل قتله وبعده، وأن يتكرر ذلك منه. شروط تعليم الجوارح من الطير: شروط تعليم الجوارح من الطير هي شروط تعليم الجوارح من السباع إلا أن زجر إذا زجرت. قال رحمه الله تعالى: الصيد والذبائح. تمارسون الصيد أو لا؟ تصطادون؟ لا تصطادون، مع أنه منتشر في بلادكم يمارسونه كثيرا. قال: الصيد والذبائح. دل على مشروعية الصيد الآيات في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وفي الحديث في الصحيحين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: الصيد هو المصيد، أي للفعل الذي هو معنى المصدر، صعد يصيد صيدا. المراد بالصيد هنا ليس المصدر، المراد بالصيد هنا ما يصطاد الحيوان، لأن الصيد عطف عليه الذبائح، جمع ذبيحة وهي المذبوحة، أي الحيوان المذبوح. فقال: الصيد والذبائح. الصيد هو المصيد، والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. قال: ما يملك به الصيد؟ يملك الصيد بإبطال منعته قصدا. بإبطال منعته، ما معنى المنعة؟ تقدم قبل قليل المنعة بمعنى القوة، إزالة المنعة إزالة القوة. قال: أي قوته، كضبط بيده، وإن لم يقصد تملكه، تمام، حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه، كأن مثلا وجد حمامة فبغتها وقبضها لينظر إليها يكون مالكا لها، حتى وإن لم يقصد أنه يتملكها، بمجرد وضع يده عليها يصبح مالكا لها. قال: حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه، إذن بماذا يملكه؟ بوضع يده عليه، بضبط اليد، ويملكه أيضا بالتذفيف. تمام، التذفيف يعني بجرحه، ويضبطه ويملكه أيضا بالإزمان. الإزمان معنى إزالة الحركة، إعاقته عن الحركة، ووقوعه فيما نصب له، كأن نصب له فخا ليقع الصيد فيه، تمام، أو شبكة ليقع الصيد فيها، وإلجائه لمضيق بحيث لا ينفلت منهما، أي إدخاله في مكان ضيق كنحو جبل أو زاوية، واضح، بحيث أن الصيد لا ينفلت من المكان الضيق ومن الشبك الذي نصب له. تمام، قال بحيث لا ينفلت منهما. قال يملك الصيد بإبطال منعته قصدا خرج به ما لو وقع اتفاقا في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه، واضح، لكن يصير أحق به من غيره فيملك الغير بأخذه مع الإثم. يعني ممكن تقول لو كنت تمشي في سيارة أو كنت جالس في حوش بيتك، تمام، ودخلت حمامة إلى بيتك، كأن يكون هذا بيتك، فدخلت حمامة من فتحة في هذا المكان، تصير أنت أولى بها، لكن لا تملكها بمجرد أنها دخلت إلى بيتك، واضح؟ نعم. قال بارك الله فيكم يملك الصيد بإبطال منعته قصدا ولا يزول الملك عنه بانفلاته، أي لو ملكته قبضت عليه ثم تركته فأنت مالك له، حتى لو تركته، قبضت على الحمام ثم تركتها، واضح، تصبح ملكا لك، حتى وإن تركتها، حتى وإن سيبتها تصبح ملكا لك. انظر ماذا قال، قال ولا يزول الملك عنه بانفلاته ما لم يكن بقطعه ما نصب له. يعني إذا اصطدت حيوانا في شبك ثم هذا الحيوان استطاع أن يكسر الفخ أو يقطع الشبك ويهرب لا تملكه، هنا لا تملكه، لكن لو قبضته بيدك ثم أطلقته تكون مالكا له. قال ما لم يكن بقطعه ما نصب له ولا بإرساله. قال وإن قصد به التقرب إلى الله تعالى كما لو سيب بهيمة، يعني لو أطلق بقرة أو شاة سيبها تقربا إلى الله عز وجل كما كان يعني يفعل ما يشبهه أهل الجاهلية، تسيب السوائب، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة إلى آخر في سورة المائدة. قال وإن قصد به التقرب إلى الله تعالى كما لو سيب بهيمة ويلزم من أخذه رده إلى مالكه إلا إن قال هو مطلق التصرف، إلا إن قال وهو مطلق التصرف عند إرساله، يعني عندما أرسل هذا الحيوان قال وهو مطلق التصرف، يعني ليس صبيا ولا مجنونا ولا سفيها، قال أبحته لمن يأخذه، أبحته لمن يأخذه، فيحل لآخذه أكله لا إطعام غيره، يحل لآخذه أكله لا إطعام غيره إلا عياله، فله أن يطعمهم، فلهم الأكل منه ولا ينفذ تصرفه فيه. يعني من أخذه إذا أراد أن يبيعه ليس له بيعه، إذا أراد أن يهبه ليس له هبته. ثم قال ولو خاف على ولده من الموت لو حبسه وجب الإرسال. أخذت صيدا، على سبيل المثال أخذت غزالا، وهذا الغزال عندها غزال صغير حديث الولادة، لو أخذت الأم يخاف على هذا الصغير، واضح، قال لك وجب الإرسال، وجب إرسال الأم. قال ولو خاف على ولده أي على ولد الصيد من الموت لو حبسه وجب الإرسال، ولو صاد الولد وكان مأكولا لم يتعين إرساله بل له ذبحه. تمام، بل له ذبحه. ثم قال ولا يزول الملك عنه بانفلاته ولا بإرساله. أركان الذبح، أركان الذبح بمعنى الانذباح أربعة، أي كون البهيمة مذبوحة، والمراد بكونها أركانا له أنه لا بد لتحققه أي الذبح منها لأنه يتوقف عليها، وإلا فليس واحد منها جزء من الذبح. قال أركان الذبح أربعة: ذبح وذابح وذبيح أي مذبوح وآلة. الذبح، قال الذبح هنا يشمل النحر ويشمل قتل غير المقدور عليه. انتبه معي، تعرفون الإبل، الإبل تنحر نحرا، ومعنى تنحر أي أنها تطعن في أسفل رقبتها في هذا المكان، تطعن هنا، واضح، حتى ينفجر الدم. أما نحو الغنم والبقر فإنهما يذبحان هنا في هذه الحفرة التي تجدها في رقبتك، توضع السكين لأنه أسهل مكان للذبح، واضح. ولذلك قال لك الذبح هنا يشمل النحر. البقر تذبح كما في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب، هذا كله في حيوان مقدور عليه. إذا كان الحيوان غير مقدور عليه مثل الصيد كغزال وحمار وحش ونحوهما، فهذا ذكاته في أي موضع من جسده، واضح. قال لك هنا الذبح، ذبح الحيوان المقدور عليه قطع حلقومه ومريئه. الحلقوم هو مجرى النفس في القرآن الكريم، فلولا إذا بلغت الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. إذن الحيوان المقدور عليه كالغنم يجب أن يذبح حلقومه ومريئه أي جميعهما، فلو ذبح قطع جزءا من الحلقوم وجزءا من المريء فإنه لا يحل، لابد أن يذبح بأن يقطع جميع الحلقوم وجميع المريء، فلو ترك جزءا منهما لا يحل. إذن قوله هنا قطع حلقومه أي كله، وقطع مريئه أي كله. طيب نسأله سؤال، وهل يجب قطع الودجين؟ تعرفون ما الودجان؟ العرقان على جانبي العنق يظهران عندما يغضب الإنسان، في الإنسان إذا غضب يظهر هنا عرق وهنا عرق، هل يجب قطع الودجين أو لا يجب؟ عند الشافعية لا يجب، وقال الإمام أبو حنيفة شرط في حل المذبوح قطع الودجين أو أحد الودجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم والذي يخرج منه الدم الودج، واضح، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، واضح. الشافعية قالوا الواجب قطع جميع الحلقوم وجميع المريء، ويسن قطع الودجين، ويسن قطع الودجين. طيب، فلو قطع جميع الرأس، انظر، قطع الحلقوم والمريء والودجين بل وجميع الرأس، واضح. فقال بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية يحرم ذلك لأن فيه تعذيبا للحيوان، وقال الرملي يكره. واضح؟ إذن أفضل شيء الأكمل تمام أن تقطع الحلقوم والمريء وهذا القدر الواجب، وأن تقطع الودجين تمام. قال لكم هنا بارك الله فيكم: ذبح الحيوان المقدور عليه قطع حلقومه ومريئه، وذبح غيره قتله بأي محل، أي غير المقدور عليه فإن تذكيته بإصابته في أي محل، في بطنه، في فخذه، في عنقه، في أي محل من جسده، لكن بشرط أن يقصد. قال: وشرطه القصد. قال: وشرطه أي ذبح القصد، أي قصد العين أو الجنس بالفعل. الآن سيفرع. قال: فلو سقطت مدية. ما معنى مدية؟ سكين، سكين نايف باللغة الإنجليزية تمام. فلو سقطت مدية على مذبح شاة، نفرض أن سكين سقطت على رقبة شاة مكان الذبح تمام، فانذبحت الشاة، تحل؟ لا، لا تحل. لماذا لا تحل؟ لعدم وجود القصد. ما في قصد، سقطت السكين، شخص رمى بسكين لصديقه فجاءت في رقبة شاة فانذبحت، لا تحل لعدم القصد. قال: فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها، يعني الشاة حكت عنقها بالسكين مثلا مثلا، فانذبحت، أو استرسلت جارحة، كأن استرسل الكلب أو الصقر بنفسها فقتلت بنفسها دون أمر من الصائد، أو أرسل سهما لا لصيد، يعني كأن كان يريد أن يصيب شيئا، شجرة، فجاء السهم بحيوان فقتله، في كل هذه الحالات يحرم. لماذا يحرم في هذه الصور الأربع؟ لعدم القصد. لا، إن رماه ضانا حجرا. واضح؟ إذا لما قال أو أرسل سهما لا لصيد، يعني أرسل السهم عبثا تمام. أما لو رماه ظانا أنه حجر، أو رمى سربا فأصاب واحدة، أو قصد واحدة فأصاب غيرها، فإنه لا يحرم لوجود أصل القصد. ثم قال: وشرطه القصد. شرط الذابح كونه مسلما أو كتابيا تحل مناكحته تمام. تقدم من تحل مناكحته من أهل الكتاب. ويزاد في غير المقدور عليه أن يكون الذابح بصيرا. قال: بصيرا ولو بالقوة، حتى ولو كان في ظلمة وأحس بصيد وضربه حل، مع أنه في الظلمة لا يبصر، لكن بالقوة هو بصير ليس أعمى. ثم قال: ويزاد في غير المقدور عليه كونه بصيرا. طيب، هل تصح ذبيحة الحائض، المرأة في حال الحيض إذا ذبحت تحل ذبيحتها؟ ها؟ تحل ذبيحتها. عندنا في بعض المناطق اعتقاد عند العامة أن المرأة في حال الحيض لا تحل ذبيحتها، لا أدري من أين أتوا بهذا الاعتقاد. واضح؟ هل يوجد هذا في بلادكم ولا لا يوجد؟ عافاكم الله منهم، اعتقاد غير صحيح. قال: شرط الذبيح. شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا فيه حياة مستقرة تمام. حيوانا مأكولا فيه حياة مستقرة. طيب، انتبه معي، لابد أن نعرف الفرق بين الحياة المستقرة والحياة المستمرة وحياة المذبوح. ثلاثة مصطلحات: متى تشترط الحياة المستقرة في حل المذبوح، ومتى لا تشترط. واضح؟ هذا ذكره لكم في التعليق، وهو مبحث مهم، انظر ماذا قال: شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا. قال: سيأتي بيانه في الأطعمة، لأن الحيوان غير المأكول كما قلت لكم كالحمار يحرم قتله ولو لإراحته، واضح؟ قد مر معنا هذا في النفقة، يحرم قتل الحيوان غير المأكول ولو لإراحته من نحو مرض. قال: فيه حياة مستقرة. قال: نعم، المريض لو ذبح آخر رمق حل. هذا استثناء. قال: والحياة المستقرة أن تكون الروح في الجسد ومعها إبصار ونطق وحركة اختيارية. هذه تسمى إيش؟ حياة مستقرة، هي التي يكون فيها ماذا؟ إبصار ونطق وحركة اختيارية، يعني يختار يحرك يده، يختار أن يحرك رجله. وعلامتها، علامتها أنه إذا ذبح انفجر الدم. علامتها الأخرى أنه إذا ذبح يتحرك بقوة. إذن هذا الحيوان الذي يتحرك بقوة بعد أن يذبح حياته حياة مستقرة، تمام؟ قال: وأما الحياة المستمرة فهي الحياة التي تبقى إلى الموت، إما موت وإما قتل، هذه مستمرة. وعلامتها بقاء النفس، ما دام يتنفس هذه حياة إيش؟ مستمرة. وأما حياة عيش المذبوح ويقال لها حركة المذبوح، فهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حياة اختيارية. يعني أحيانا الشاه إذا صدمتها سيارة تبقى خلاص هكذا مستلقية لا تتحرك، لكنها ما زالت تتنفس، هذه تسمى إيش؟ حياة المذبوح، ما عاد في حركة ولا شيء، واضح؟ هذه تسمى حياة المذبوح. انظر ماذا قال. قال: فتشترط الحياة المستقرة أول الذبح. متى؟ إذا وجد سبب يحال عليه الإهلاك، كأكل نبات مضر، وكما لو جرح سبع صيدا أو شاة، أو انهدم عليه بناء، أو جرحت هرة حمامة، فيشترط في ذلك أن يذبح الحيوان وفيه حياة مستقرة أول الذبح، وإلا لم يحل. وعليه فلو أن سيارة صدمت شاة فوصلت هذه الشاة إلى حركة المذبوح التي ليس فيها إبصار وليس فيها حركة اختيارية، فحينئذ هذه الشاة إذا ذبحت في هذه الحالة لا تحل، واضح؟ لأنه يوجد سبب يحال الإهلاك عليه. أما إذا لم يوجد سبب يحال الإهلاك عليه، أي بمعنى أنه لم يهجم عليها سبع، لم مثلا تصدم بآلة كنحو سيارة، فقال: وأما إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فلا تشترط الحياة المستقرة، لا تشترط الحياة المستقرة. فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض وذبح آخر رمق حل، وإن لم يتحرك بعد الذبح أو لم ينفجر الدم. يعني كونه لا يتحرك بعد الذبح وكونه لا ينفجر الدم هذا دليل على أن الحياة المستقرة قد ذهبت، لأن علامة الحياة المستقرة إيش؟ علامتها انفجار الدم وحركة عنيفة بعد الذبح. فقال: حل وإن لم يتحرك بعد الذبح أو لم ينفجر. وعلامة الحياة المستقرة أحد أمرين: إما تفجر الدم بعد الذبح أو الحركة العنيفة بعده، ولا يشترطان معا على الصحيح، بل يكفي وجود واحد منهما. واضح هذا؟ إذن باختصار نقول إن الحيوان إذا حصل له سبب يعتمد الهلاك عليه، كأكل نبات مضر، هجوم سبع عليه، اصطدام سيارة به، فهذا تشترط فيه الحياة المستقرة. تمام. إذا لم يكن هنالك سبب يحال الهلاك عليه فهذا لا تشترط فيه حياة مستقرة، بل يكفي فيه عيش المذبوح. هذا خلاصة الكلام. ما علامة الحياة المستقرة؟ انفجار الدم بعد الذبح أو الحركة العنيفة بعده. تمام. قال لكم بارك الله فيكم، شرط الآلة كونها محددة تجرح غير عظم وظفر، أو كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع أو طير معلمة. قال شرط الآلة كونها محددة بفتح الدال المشددة، أي ذات حد، فلو قتل بمثقل غير جارحة، واضح، كبندقية ومدية كالة. إيش معنى كالة؟ كالة يعني غير حادة. تعرف السكين عندما تكون حادة تقطع مباشرة، لكن إذا كانت غير حادة تفعل ولا تقطع، هل تسمى ماذا؟ كالة. إذا كانت هكذا ولا تقطع تسمى كالة. ماذا؟ طنبل. طنبل كما يقول أستاذ مفتاح، طنبل هكذا. قال فلو قتل بمثقل غير جارحة كبندقية ومدية كالة حرم. واضح. بندقية، تعرفون بندقية؟ رصاص. ولذلك قال في فتح المعين إن الصيد الذي يكون بالرصاص الذي يصنع من حديد ويرمى بالنار لا يحل ما اصطيد به. لماذا؟ قال لأنه يقتل بإحراقه، حارة، يحرق بالنار فيقتل بإحراقه. واضح؟ يقتل بإحراقه. قال فلا يحل. ثم نقل عن شيخه العلامة بن حجر أنه قال نعم إذا كان هذا الرصاص يصيب الطائر لكن لا يميته، كأن يكون جناحه كبير فيصيبه بجناحه ثم يدرك فيذكى مثلا، فإن هذا لا يبعده، حتى كذا عبر، قال يحتمل جوازه أو يحتمل حله، هكذا قال، هكذا تعبيره. واضح أو لا؟ إذن ما اصطيد بالرصاص المعروف الآن مقتضى كلام الشافعية أنه حرام، بل صريح كلام الشافعية أنه حرام، هكذا قال. لكن في الحقيقة أنا في نفسي شيء هنا، لأنني لا أرى فرقا بين الرصاص والسهم، فالسهم حاد والرصاص الآن شكله حاد، إلا من جهة، وهذه تحتاج إلى بحث، هل الرصاص يقتل لأنه حاد أو يقتل بحرارته؟ فإذا كان الرصاص يقتل بحرارته نعم لا تحل، لأنه يقتل بالإحراق. أما إذا كان يقتل بحده فإن الإشكال، فالسهم يقتل بحده أيضا. واضح بارك الله فيكم. ولذلك ذهب المالكية إلى حل ما اصطيد ببندق رصاصه من حديد، لأنه في نوع آخر من البنادق قديمة كان من طين، يعني تكون على شكل، أظن الرصاص على شكل دائرة، هذا قديمة من طين تصنع. المالكية صرحوا بحل ما اصطيد برصاص من حديد، وذكر ذلك، نقل ذلك عنهم العلامة الثقاف في حاشيته على فتح المعين اسمها ترشيح المستفيدين، وهي من الحواشي النافعة، أخصر من حاشية إعانة الطالبين، لكن تعليقاتها متينة. واضح؟ قال: نقل عن المالكية ذلك، ونقل عنهم بيتين، قال: وما ببندق الرصاص صيدا، وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد. نقله شيخنا الأواه، وقام الإجماع، نقله شيخنا الأواه وقام الإجماع على، المهم يقول وقام الإجماع عليه، هو يقول هكذا. ثم قال: سألت أي إجماع قام؟ قالوا: إجماع علماء المالكية في تلك البلد، أجمعوا على أن ما صيد بالرصاص هذا يكون ماذا؟ يكون حلالا. نعم، أيوة. قال: وما ببندق الرصاص صيدا، وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد. نقله شيخنا الأواه وأجمعوا على فتواه، يعني شيء مثلا لو لا يوجد هنا الترشيع المستفيدين. ها، سأكتب البيتين لعلي أتذكر. وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله استفيد، جواز أكله قد استفيد. نقله شيخنا الأواه وقام الإجماع على فتواه، أظن هكذا، على فتواه. ثم هو استشكل: كيف قام الإجماع؟ نحن نخالف. قالوا: أي إجماع المالكية في تلك البلدة. نعم، موجود. أفتى به من؟ والدنا الأواه. أفتى به والدنا الأواه. أفتى به والدنا الأواه. أفتى، أحسنتم، أفتى به والدنا الأواه. هكذا أحسنت. وانعقد الإجماع من فتواه، وانعقد الإجماع، أنا هذا قرأته قديما، من فتواه، وانعقد الإجماع من فتواه. أتذكر عندما درسنا عند شيخنا قال: ارجعوا إلى ترشيح المستفيدين ستجدون أن المالكية يجيزون هذا. واضح؟ فراجعت قديما وحفظت البيتين وبقي قليل فقط. تمام. وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. اكتبوا هذين البيتين. ماذا قال؟ تفضل، ماذا؟ اقرأ، اقرأ، قد فتحته في ترشيح المستفيدين هذا. ها، نعم، في منار السبيل. لكن هو قال بعد ذلك العلامة الثقف أن المقصود بالإجماع إجماع بلاد ذلك الشيخ، أظن اسمه حسين المالكي. تمام، أيوة، إجماع علماء ذلك البلد، ليس المقصود بالإجماع الإجماع الاصطلاحي. هذا القول فيه سعة، اليوم كثير من الناس يصطادون به بهذه البنادق المعروفة اليوم، هذا القول فيه سعة. قال: بارك الله فيكم، شروط تعليم الجوارح. قال شروط، قبل ذلك: شرط الآلة كونها محددة تجرح غير عظم وظفر، أو كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع ككلب وفهد، أو طير كصقر وباز وشاهين معلمة. قال: شروط تعليم الجوارح من السباع. شروط تعليم الجوارح من السباع أربعة. إذا عندك كلب صيد، كيف تعرف أنه معلم؟ لأنه إذا كان معلم يحل صيده، إذا كان غير معلم لا يحل. طيب كيف تعرف أنه معلم؟ بتحقق أربعة شروط. شرط الأول أن يسترسل إذا أرسل ينطلق، واضح؟ يسترسل إذا أرسل. شرط الثاني أن ينزجر إذا زجر يقف، واضح؟ شرط الثالث إذا اصطاد لا يأكل شيئا من الصيد سواء قبل قتله أو بعد قتله، قالوا إلا الدم، تمام؟ لأنه لا غرض للصائد في الدم. الشرط الرابع أن يتكرر ذلك منه، كم مقدار التكرر؟ مرة مرتين ثلاث؟ قالوا لا، ليس له عدد، وإنما بحكم أهل الخبرة أنه صار معلما، واضح؟ قال هنا هذا بالنسبة للجوارح من السبع. طيب والطير؟ قال شروط تعليم الجوارح من الطير هي شروط تعليم الجوارح من السباع إلا الإنزجار إذا زجرت، واضح؟ لأن الطير يصعب أن تتوقف إذا أوقفت، ليس مثل الحيوان، تمام؟ أيوة بارك الله فيكم. ثم قال الأضحية. الأضحية جرى هنا على عادة كثير من الفقهاء أنها تذكر في آخر أبواب الفقه، والذي فعله العلامة بافضل في المقدمة الحضرمية أنه جعلها بعد الحج في قسم العبادات لأنها من العبادات، وفعل ذلك أيضا ابن النقيب في عمدة السالك، وفعل ذلك أيضا الملباري في فتح المعين، واضح؟ يجعلونها بعد العبادات لأنها من العبادات، بل بعضهم حتى قدم الجهاد في قسم العبادات، تمام؟ قال الأضحية. الأضحية طبعا دل على مشروعيتها في القرآن الكريم، فصل لربك وانحر، وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الأضحية ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من أول من يوم النحر إلى آخر أيام تشريق، تمام؟ حكم التضحية أنها سنة عين للمنفرد، سنة عين للمنفرد، صرفها عن الوجوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، أراد، كونه يقول وأراد هذا يشعر بعدم الوجوب، ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ترك الأضحية حتى يعلم الناس عدم الوجوب. قال حكم التضحية أنها سنة عين للمنفرد. قال وكره في التعليق لمريدها إزالة شعر وظفر في عشر ذي الحجة وأيام التشريق، ولو أراد التضحية بعدد، يعني كان أراد أن يضحي بثلاث، زالت الكراهة بأول أضحية لا بآخرها، وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها. قال سنة عين للمنفرد وسنة كفاية لأهل بيت. إذن هذه من سنن الكفاية السبع التي ذكرتها لكم فيما سبق، صح؟ أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة فعقلا، واضح؟ قال هنا وكفاية لأهل بيت. ما ضابط أهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ هل هم من يعيشون في بيت واحد حتى لو كان المنفق عليهم مختلفا؟ يعني مثلا ثلاثة إخوة يعيشون في بيت واحد لكن كل واحد ينفق على نفسه، أو هم من اتحد منفقهم؟ ما المقصود بأهل البيت؟ انظر ماذا قال. قال فتجزئ من واحد رشيد منهم. قال الرملي بسم الله. والمراد قال والأقرب أن المراد بأهل البيت من تلزمه نفقتهم، من تلزمه نفقتهم. قال العلامة سالم سعيد غيثان وفي التحفة يحتمل أن المراد بأهل البيت أقاربه الرجال والنساء، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل أن المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا، أي ولو كان الإنفاق تبرعا لا وجوبا، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ويحتمل أن المراد بهم الساكنون بدار واحدة بأن اتحدت مرافقها وإن لم يكن بينها قرابة. يعني اليوم تقول مثلا لو عندنا الشباب العزاب هؤلاء أصحاب برنامج مفيد يعيشون في سكن واحد، تمام، ليس بينهم قرابة، واضح، فإن الخطاب بالأضحية يتوجه إليهم على الرأي الثالث. لكن هذا الرأي الثالث قال استبعده العلامة بن حجر، قال واستبعد الأخير ولم يصرح بترجيح واحد من الأولين، أي الأول الذي يقول القرابة وإن لم يتحد المنفق، الثاني الذي يقول بشرط اتحاد المنفق ولو متبرعا. الرملي قال أهل البيت من اتحد منفقهم، واضح. قال هنا ومعنى كونها سنة كفاية، انتبه لهذا الكلام، ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير، أي لو فعلها واحد مثلا فعلها الأب يسقط الطلب عن الأبناء، تمام، لا حصول الثواب لمن لم يفعل. فهمنا؟ يعني معنى أنها سنة كفاية أي أن السنة تحصل، لا معنى، ليس المعنى أن الجميع يثاب، ليس المعنى أن الجميع يثاب إلا إذا أشركهم في الثواب. ولذلك قال لا حصول الثواب لمن لم يفعل، قاله في التحفة ومثله في النهاية. نعم، ذكر النووي في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز، واضح. ثم قال وكفاية لأهل بيت وأنها لا تجب إلا بالنذر ونحوه. انتبه، هذه مسألة مهمة أيضا، مسألة الأضحية مهمة. قال الأضحية لا تجب إلا بالنذر، واضح. لو قلت نذرت لله أن أضحي أصبحت واجبة، نذرت لله أن أضحي بهذه الشاة أصبحت واجبة، لكن قال هنا إلا بنذر أو نحوه، يعني أو نحو النذر. كيف يعني أو نحوه؟ أو نحوه هذا يسمى الجعل. كيف الجعل؟ أقول لك ذهبت إلى السوق واشتريت شاة وعدت في الطريق فقال لك ما شاء الله ما هذه الشاة، قلت هذه أضحيتي، إيش قلت؟ هذه أضحيتي أصبحت واجبة. إيش معنى أصبحت واجبة؟ أي أنه يجب عليك أن تذبحها وتتصدق بجميعها ولا يجوز لك أن تأكل شيئا منها، مع أنك لم تقل نذرت ولم تقل لله علي ولا شيء من هذا، لكن قلت ماذا؟ هذه أضحيتي أو جعلت هذه أضحيتي، واضح؟ تصبح واجبة عليك. طيب تقول أنا ما نويت النذر، نقول حتى ولو نويت صرف النذر، يعني لو قلت هذه أضحيتي ونويت أنها ليست نذر تكون نذرا، فهمنا؟ ولذلك هنا ينبغي أن ينتبه الناس لهذا اللفظ. يسألك شخص بماذا ستضحي؟ تقول هذه أضحيتي، خلاص خرجت من ملكك، أصبحت الآن لا تملكها، أصبحت واجبة عليك كالمنذورة. ولذلك انظر ماذا يقول هنا، قال وأنها لا تجب إلا بالنذر ونحوه كقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية وهذا القول لا يحتاج لنية أي تصير أضحية بلا نية بل لا أي تصير أضحية واجبة بلا نية بل لا عبرة بنية خلافه قاله في التحفة فيزول ملكه عنها من غير تفصيل يصبح غير مالك لها ولا يتصرف إلا بذبحها فليس له بيعها ليس له هبتها لا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها ولا يجوز له أن يأكل شيئا منها لأنها خرجت عن ملكه فهمنا؟ انظر ماذا قال وقال السيد عمر البصري سيد عمر البصري له حاشية نفيسة على تحفة المحتاج لكنها طبعت طبعة قديمة ولم تطبع بعد قال السيد عمر البصري ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار يقول هذا رأي السيد عمر البصري وإن لم يكن هو المعتمد في المذهب يعني يقول السيد عمر البصري لو أن إنسان اشترى شاة فسئل ما هذه الشاة قال هذه أضحيتي ماذا قصد قصد الإخبار يقول إذا قصد الإخبار لا تكون واجبة أما لو قال هذه أضحيتي يقصد إن شاء كونها أضحية تكون واجبة هذا التفصيل الذي يقوله السيد عمر البصري ليس هو المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب أن من قال هذه أضحية هذه أضحيتي جعلتها أضحية أنها تصبح أضحية واجبة وإن لم يقصد ذلك قال السيد عمر البصري ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن قصده أي الإخبار أي هذه الشاة التي أريد تضحية بها فلا تعين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير يعني رفعت له وصف نفسه بالحقير تواضعا وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص آخر فقال ما هذه قال أضحيتي واضح فهو أجابه بأنها لا تكون واجبة لكن على المعتمد تكون واجبة قال واستحسنه أي هذا التفصيل في القلائد قلائد هذا للعلامة باقشير تمام أيوة من علماء حضرموت أخذا من قول الأذرعي كلامهم ظاهر في أنه إنشاء وهو بالإقرار أشبه قال سيدنا عبد الله بن حسين بالفقيه والقلب إلى ما قاله الأذرعي أميل أي تفصيل إذا قصد الإخبار فلا تكون أضحية واجبة وإذا قصد الإنشاء تكون أضحية واجبة لكن كما قلت لك المعتمد في المذهب أن من قال هذه أضحيتي تصبح واجبة واضح وتخرج عن ملكه ولا يجوز له الأكل منها بل ولا التصرف فيها عليه أن يذبحها وأن يفرقها للفقراء والمساكين وهذا فيه صعوبة إلى حد ما لكن الإنسان ينتبه لا يقول هذه أضحيتي تمام قال هنا شروط التضحية شروط التضحية بارك الله فيكم بحسب ما ذكر هنا ثلاثة تمام ثلاثة الشرط الأول النعم أي أن تكون التضحية ببهيمة الأنعام قال في التعليق قال الباجوري علامة إبراهيم المتوفى في سنة 1270 شيخ الأزهر قال الباجوري وعن ابن عباس أنه يكفي إراقة الدم ولو من دجاج أو إوز هذا رأي لكن هذا رأي ليس هو المعتمد في المذاهب الأربعة لكنه نقل عمن عن ابن عباس ونقل عن بلال رضي الله عنه نحوه فقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفي عن بلال أنه قال ما باليت إن ضحيت ولو بديك ما باليت إن ضحيت ولو بديك قال وعن ابن عباس أنه يكفي إراقة الدم ولو من دجاج أو إوز كما قاله الميداني. وكان شيخنا من الذي قال وكان شيخنا؟ البجوري. وكان شيخنا رحمه الله يأمر الفقير بتقليده، أي يأمر الشخص الفقير الذي لا يستطيع أن يذبح شاة أن يقلد رأي ابن عباس فيذبح دجاجة أو إوزا أو ديكا. وكان شيخنا، إذا قال البيجوري وكان شيخنا، من يقصد؟ إذا قال البيجوري وكان شيخنا، من يقصد؟ ما شيخه؟ إذا قال البيجوري وقال شيخنا، من يقصد؟ من؟ من؟ لا أسمع. لا، لا يقصد زين ذحلان. لا، إذا قال البيجوري وقال شيخنا وكان شيخنا، من يقصد؟ فكروا، تذكروا، يقصد شيخه محمد الفضالي، سأكتب لكم الاسم، غير مشهور لكنه شيخ البيجوري وأستاذ تخريجه الفضالي. محمد الفضالي، واضح؟ محمد الفضالي، وهو صاحب البيتين السابقين اللتين ذكرتهما لكم. ليس هذا، لا، أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة وأضحية من أهل بيت تعددوا وبدء سلام والإقامة فعقلا. هذان البيتان لمن؟ للشيخ محمد الفضالي شيخ البيجوري، تمام. قال وكان شيخنا رحمه الله يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول لمن ولد له مولود عق بالديكة، على مذهب ابن عباس، تمام. هذا يعني فيه فسحة للفقراء، فيه فسحة للفقراء، حتى يفرحوا أنهم قدموا شيئا. نعم. وذلك الأضحية كما قلنا سنة مؤكدة، لأن من أهل العلم من قال بوجوبها كأبي حنيفة رحمه الله، ولذلك قال الشافعية يكره تركها للقادر، يكره تركها للقادر. قال هنا هذا الشرط الأول النعم. الشرط الثاني وإجداع الظأن أو بلوغه سنة، وبلوغ البقر والمعز سنتين والإبل 5 سنين. هذا الشرط الثاني، أن تبلغ السن المقدر شرعا. قال إجداع الظأن، إيش معنى الإجداع؟ إيش معنى أجدع الظأن؟ أي سقطت أسنانه، صح؟ قال في سنه المعتاد. في الغالب متى يجدع الظأن؟ بعد 6 أشهر تسقط أسنانه. فإذا أجدع الظأن لا يشترط أن يبلغ سنة، حتى لو أجدع مثلا وعمره 8 أشهر يكفي، تصح تضحية به. لكن إذا لم يجدع لا بد أن يبلغ سنة، فهمنا؟ ولذلك قال هنا إجداع الظأن أو بلوغه سنة، ويرجع، وهذه فائدة مهمة، ويرجع في سن الأضحية لإخبار البائع إن كان عدلا من أهل الخبرة. البائع يكتفى بقوله بشرط أن يكون عدلا، يعني لا يشترط أن تتيقن أن تأخذ الأضحية إلى 5 أو 6 يشهدون أنها بلغت سنة أو سنتين في الماعز، لا يشترط. قال أو استنتجه وإلا فيرجع لظنون أهل الخبرة. قال وبلوغ البقر والمعز سنتين، إذن الماعز لابد أن يبلغ سنتين، البقر لابد أن تبلغ سنتين. قال والإبل 5 سنين. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وفقد العيب. طيب ما ضابط العيب في الأضحية؟ قال ضابط العيب في الأضحية كل ما ينقص مأكولا من لحم أو غيره، هذا عيب. طيب من هذا الضابط تفهم أنها إذا كانت بلا قرون تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ، لأنها ليست ناقصة لما يؤكل، صح؟ لو كانت مكسورة القرن تجزئ أو لا تجزئ؟ لو تساقطت بعض أسنانها تجزئ، صح؟ لأنها لا تؤكل. طيب انظر ماذا قال. قال: فلا تجزئ ما قطع شيء من أذنها وأبين مثلا. لو قطع شيء من أذنها وأبين يعني فصل، لا تجزئ. كذلك لا تجزئ ما كانت مخلوقة بلا أذن. إذا خلقت بلا أذن لا تجزئ، لأن الأذن عضو لازم في كل حيوان. طيب إذا خلقت بلا ذنب تجزئ؟ تجزئ. إذا خلقت بلا أليه في الظأن تجزئ؟ نعم تجزئ، لأنه ليس لازم لكل حيوان. إذا خلقت بلا ضرع، بلا ضرع الذي فيه اللبن، خلقت بلا ضرع تجزئ؟ نعم تجزئ، لأنه ليس لازم لكل حيوان. الذكر ما عنده ضرع ويجزئ، صح ولا؟ انظر ماذا قال: فلا تجزئ ما قطع شيء من أذنها وأبين مثلا. قال: في القلائد. قلت لك من مؤلف القلائد؟ باقشير. ها موجود، شوف القلائد كتاب جميل موجود PDF في الانترنت، ممكن تطالعه، طبعة جيدة. بسم الله. قال: في القلائد وقيل إن قل لم يضر، يعني إن قل المقطوع من الأذن لا يضر. طيب ما ضابط القليل المقطوع؟ قال: وضبطه الإمام. من الإمام؟ من الإمام؟ إمام الحرمين. في الفقه إذا أطلق الإمام فهو إمام الحرمين، في الأصول إذا أطلق الإمام فهو فخر الدين الرازي. إذا أطلق الإمام في الفقه الشافعي فهو من؟ إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، المتوفى في سنة 478. 478 تمام. وإذا أطلق الإمام في كتب الأصول فهو من؟ فخر الدين الرازي. انتبه، بعضهم يتوهم من كلمة الإمام في كتب الفقه الشافعي أنه الإمام الشافعي، ليس هذا مصطلح الشافعية، أن الإمام إمام الحرمين، إلا إذا دل السياق على أن المقصود الشافعي أو غير الشافعي، هذا شيء آخر. فقال هنا: وقيل إن قل لم يضر، وضبطه الإمام بما لا يلوح للناظر من بعيد، يعني إذا نظرت إليها من بعيد لا يتبين هل قطع منه شيء أو لا، هذا ضابط القليل والكثير. إذا كان لا يتبين هذا قليل، إذا كان يتبين هذا كثير. واختاره الرويان في نحو الأنملة. الرويان يقول: إذا قطع من الأذن قدر أنملة هذا قليل، قدر أنملة هذا قليل، أكثر من ذلك يضر، لا يجزئ تضحية بها. قال: واغتفر أبو حنيفة قطع ثلثها فأقل أوسع. أبو حنيفة قال إذا قطع الثلث تمام لا يضر، قطع النصف يضر، لا يجزئ تضحية بها تمام. وقال أحمد أو واغتفر أحمد نصفها. أحمد يقول إذا قطع النصف لا يضر، من باب أولى أقل من النصف، أما لو قطع أكثر من النصف يضر. واختار ابن الحناط اغتفار ما تأكله النار منها، أي إذا طبخت تمام. واستقرب، إيش معنى استقرب؟ أي جعله قولا قريبا، رأيا قريبا، يعني قريب إلى الصواب. واستقرب بعضهم جواز مبانة الأذن. إيش معنى جواز مبانة الأذن؟ يعني مقطوعة الأذن أنه يجوز التضحية بها. بعضهم قال هذا رأي قريب إلى الصواب، أن التي قطعت أذنها يجوز التضحية بها. لماذا؟ قال: إذ لا يعتنى بها. لاحظ معي أين الإشكال. الإشكال أن الأذن عضو مأكول أو غير مأكول؟ مأكول. عضو يؤكل في العادة. لا تأكلون الأذن؟ تأكلون جيد، في واحد يأكل، الباقون لا يأكلون. طيب هي في الأصل عضو مأكول، واضح؟ فقطع جزء منها هذا فيه عيب. ولذلك شرط العيب هنا ما هو العيب؟ قال أن يفقد جزء من المأكول. فلو فقد جزء من المأكول الأصل أنها لا تجزئ. انظر ماذا قال. قال واختار ابن الحناط اقتفار ما تأكله النار منها، واستقرب بعضهم جواز مبانة الأذن إذ لا يعتنى بها، وصرح به ابن يونس مع الكراهة، أي تجزئ مع الكراهة. هذا حاصل الآراء في الأذن. وقوله واغتفر أبو حنيفة ثلثها، كثير من الشافعية اليوم يقلدون رأي أبي حنيفة في هذه المسألة، أنه إذا كان المقطوع الثلث فأقل لا بأس، واضح؟ أما إذا كان المقطوع النصف لا تجزئ. لكن انتبه معي، إذا قلدت أبا حنيفة فضحيت بشاة قطع ثلث أذنها فإنها تجزئ، صح؟ لكن انتبه، الإمام أبو حنيفة يقول لك إن التضحية تكون في يوم العيد 10 ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر، في الثالث عشر ليس وقت التضحية، لأن أيام التشريق عند الإمام أبي حنيفة يومان بعد يوم النحر. فإذا كانت مقطوعة ثلث الأذن يجزئ على مذهب أبي حنيفة، فإذا ضحيت في ثالث أيام التشريق لا يجزئ عند أبي حنيفة، تكون قد وقعت في ماذا؟ في التلفيق، فولدت صورة لا يقول بها أحد. فلو جيت عند الإمام الشافعي تسأله أنا ضحيت بشاة قطع ثلث أذنها في ثالث أيام التشريق، يقول لك لا تجزئ أضحية. لماذا؟ قال لأنه مقطوع ثلث أذنها. ذهبت إلى الإمام أبي حنيفة وقلت له أنا ضحيت بشاة قطع ثلث أذنها في ثالث أيام التشريق، قال لك لا تجزئ. لماذا لا تجزئ؟ أنت تجيز إذا كانت مقطوعة ثلث الأذن، قال لأنك في ثالث أيام التشريق وهذا ليس وقت الذبح. إذن أتيت بصورة لم يقل بها أحد. ولاحظ معي أن أيام الذبح هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده تسمى أيام التشريق، هذا من مفردات المذهب الشافعي. أما الجمهور فقالوا إن أيام التشريق يوم النحر ويومان بعده فقط، الحادي عشر والثاني عشر، وانفرد الشافعي فزاد الثالث عشر. ولذلك هنا في هذه المسألة لا يخالف أبو حنيفة فقط، بل يخالف معه مالك وأحمد. فهمنا بارك الله فيكم. انظر ماذا قال. قال وقوله واغتفر أبو حنيفة ثلثها، قال في بغية المسترشدين. بغية المسترشدين من الكتب المهمة بتلخيص فتاوى الأئمة المتأخرين للعلامة عبد الرحمن المشهور، جمع المهمات من فتاوى الفقهاء، خاصة فقهاء حضرموت وغيرهم كفتاوى الكردي وغيره، في كتاب واحد مطبوع بطبعة حديثة في 4 مجلدات، متوفر PDF، تمام، للذي لا يستطيع الشراء. هذه الدعاية لأصحاب PDF. قال في بغية المسترشدين، بل قال أبو يوسف أقل من النصف. قال البغوي وكان القاضي حسين يفتي به لتعذر وجود صحيحة الأذن. قاله الأذرعي نعم ينتبه لدقيقة، مسألة دقيقة، ما هي؟ وهي أن أبا حنيفة قائل بعدم جواز التضحية آخر يوم من أيام التشريق، فمن أراد تقليده في المقطوعة الأذن فليلتزم مذهبه في هذا كسائر شروط التقليد. وقوله إن الإمام أبا حنيفة قائل مثله أحمد ومالك. ثم قال، قال رحمه الله وفقد العيب الذي ينقص المأكول والنية عند الذبح، تمام، أو التعيين فيما لم يعين بالنذر. قال عفوا قبل ذلك مسألة مهمة هذه يكثر السؤال عنها، وأما التضحية بالحامل، هل يجوز التضحية بالشاة الحامل أو لا يجوز. خلاف. خلاصته أن العلامة ابن حجر اعتمد عدم الجواز لأن الحامل ينقص لحمها، واعتمد العلامة با مخرمة ما اسمه عبد الله بن عمر المتوفى في سنة 972، فقيه عدن هذا، تمام. قال: وأما التضحية بالحامل فاعتمد ابن حجر في الفتح، أي في فتح الجواد، وكذلك في التحفة عدم جوازه وإن زاد به اللحم، واعتمد أبو مخرمة جوازه إن لم يؤثر الحمل نقصا في لحمها، ومال إليه في القلائد. إيش من قلائد هذه؟ قلائد بقشير، ها؟ نعم. قال: ومال إليه في القلائد. قال: والظاهر المنع بظهور النقص وإن لم يفحش، وبه أخذ السمهودي. ومال سيدنا عبد الله بن حسين بالفقيه إلى ما اعتمده با مخرمة وصاحب القلائد، أي من الجواز إذا لم يكن هنالك نقص في اللحم. قال: والنية عند النذر أو التعيين فيما لم يعين بالنذر بأن كانت متطوعا بها أو واجبة بالجعل. قد شرحت لك ما معنى واجبة بالجعل، أي إذا قال جعلتها أضحيتي، هذه أضحيتي، تصبح واجبة. قال: أو بالتعيين عما في الذمة. ثم قال: وله تفويض النية لمسلم مميز وإن لم يوكله في الذبح، له أن يفوض النية إلى مسلم مميز. قال: ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل، بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضحٍ لم يضر. فهمنا أو لا؟ يعني لو قال لشخص: وكلتك أن تشتري شاة وتذبحها، ونويت، قلت لشخص: وكلتك أن تشتري شاة وتذبحها ونويت أنها أضحية، وذبحها في وقت الأضحية، وقعت أضحية حتى وإن كان هو لا يعلم أنها أضحية، يكفي من؟ نية من؟ الموكل، ولا يشترط أن يعلم الوكيل، تمام. قال هنا: ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل، بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضحٍ لم يضر. أما المعينة ابتداء بالنذر كأن قال: نذرت لله أن أضحي بهذه، فلا تشترط لها نية. لماذا؟ لخروجها بالنذر عن ملكه فاكتفي به، لأن المنذورة تخرج عن ملكه، ولذلك لا يجوز لك أن تأكل منها. لو قلت: نذرت لله أن أضحي بهذه الشاة، خرجت عن ملكك، أصبحت الفقراء والمساكين، تذبح وتفرق، تأكل لا، حرام. عند الشافعية حرام، وعند المالكية والحنابلة يجوز مع الكراهة الأكل من الأضحية المنذورة، تمام. قال هنا: وقت التضحية. وقت التضحية من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. انتبه معي، من مضي قدر ركعتين وخطبتين. طيب نفترض الشمس تطلع الشمس في الساعة السادسة، مقدار ما يسع لركعتين خفيفتين، ما معنى خفيفتين؟ يعني بالواجب فقط. مقدار ما يسع لركعتين خفيفتين 5 دقائق، مقدار ما يتسع لخطبتين خفيفتين 5 دقائق، يعني المجموع كم؟ 10 دقائق. الشمس تطلع في الساعة السادسة، بعد 10 دقائق من الساعة السادسة يجوز أن تذبح حتى وإن كان الناس لم يصلوا بعد. فهمنا؟ المهم ليس فعل الصلاة، بل مضي وقت يتسع للصلاة والخطبتين. فهمنا؟ انظر ماذا قال: وقت التضحية من مضي قدر ركعتين وخطبتين. مضي قدر، لكن الأفضل أنك لا تذبح إلا بعد أن تصلي وينتهي الخطيب من خطبته. قال: خفيفات من طلوع شمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. قال: بأن يمضي من الطلوع أقل ما يجزئ من ذلك، وإن لم يخرج وقت الكراهة، يعني بعد أن تطلع الشمس يبقى وقت كراهة حتى ترتفع قدر رمح، لا يشترط أن ينتهي وقت الكراهة، تمام؟ حتى لو ذبحت مع بقاء وقت الكراهة أجزأ ذلك. انظر ماذا قال، قال هنا وإن لم يخرج وقت الكراهة، لكن انتبه معي، لو أن أيام التشريق انتهت وهي 3 أيام بعد يوم النحر وأنت لم تذبح الأضحية، هل تذبح ولا تذبح؟ فهمنا؟ مر يوم العيد يوم النحر وثلاثة أيام بعده ولم تذبح الأضحية، تذبح ولا تذبح؟ قضاء. لكن قد مر الوقت، في الحقيقة الشافعية رحمة الله عليهم فصلوا في هذا فقالوا إذا كانت الأضحية منذورة تذبح قضاء، إذا كانت واجبة تذبح قضاء، وإذا كانت متطوعا بها فإنه لا يجوز ذبحها بنية التضحية لأن وقتها قد مضى، خرج وقتها، واضح؟ وكأنهم جعلوها شعارا للأيام، شعار لتلك الأيام، فلعلهم جعلوا هذه المسألة كمسألة تشابهها، وهي أنه في أيام في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يسن بعد الصلاة أن تأتي بالتكبير المقيد، صح؟ فلو فاتتك صلاة في هذه الأيام وقضيتها في غيرها هل تكبر؟ فهمنا؟ لو فاتتك صلاة العصر يوم النحر وقضيتها في شهر محرم مثلا تكبر بعد الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن التكبير شعار تلك الأيام، فلعلهم جعلوا الأضحية شعار تلك الأيام فلا تقضى إذا فاتت، بخلاف المنذورة لأنها خرجت على عن ملكه وصارت مستحقة للفقراء والمساكين. قال هنا بارك الله فيكم عدد من تجزئ عنهم الأضحية الواحدة، تجزئ الأضحية إذا كانت بدنة عن 7 وإذا كانت بقرة عن 7، وأما الشاة معزا أو ضان فإنها تجزئ عن واحد فقط. ثم قال وهي أي الشاة أفضل من مشاركته في بعير، شاة أفضل من 7 بعير، إذا كنا 7 في بعير فالشاة أفضل. طيب لما نقول الشاة أفضل، هذه شاة وهذا 7 بعير، نفترض أن اللحم في 7 البعير أكثر، أيهم أفضل، الشاة أو 7 البعير؟ العلامة بن حجر يقول الشاة أفضل مطلقا حتى وإن كان 7 البعير أكثر لحما. العلامة الخطيب يقول لا، إذا كان 7 البعير أكثر لحما فهو أفضل من الشاة، واضح؟ انظر ماذا قال، قال وهي أفضل من مشاركته في بعير، ظاهره مطلقا حتى وإن كان 7 البعير أكثر، ولذلك قال لك في تعليقات العلامة سالم بغيثان مقتضاه أن الشاة أفضل من المشاركة في بعير وإن كان ذلك الشرك، الشرك يعني النصيب، أكثر البعير، وهو ما اقتضته عبارة المنهاج أيضا واعتمده في التحفة، واستظهر في المغني أنه إذا زاد الشرك على قدرها يكون أفضل. ثم قال ولا يجوز أن يضحي عن غيره، هذا تعليق مهم يكثر السؤال عنه، ولا يجوز أن يضحي عن غيره بغير إذنه إلا إذا ضحى عن أهل بيته أو ضحى الولي عن محجوره أو الولي أو من ماله عن موليه أو الإمام من بيت المال عن المسلمين، فهنا لا بأس، وإلا الأصل أنك لا تضحي عن شخص إلا بإذنه. قال وأما بإذنه ولو ميتا فيجوز، هل يجوز التضحية عن الميت أو لا يجوز؟ نقول إذا كان الميت وصى أن يضحى عنه فتصح التضحية، إذا كان الميت لم يوصي بذلك لا تصح. هذا معتمد المذهب، لكن اختار بعض الشافعية جواز تضحية عن الميت مطلقا، وصى أو لم يوصي. لماذا؟ قالوا لأن التضحية نوع من أنواع الصدقة، فكما أن الصدقة تجوز عن الميت مطلقا فكذلك التضحية، وهذا رأي وجيه. انظر ماذا قال: وأما بإذنه فيجوز، وصورته في الميت أن يوصي بها قبل موته أو يشرطها في وقفه، فإن ضحى عن حي بإذنه تولى المضحي تفرقته، أي تفرقة اللحم. ثم قال: مصرف الأضحية، لمن تعطى الأضحية؟ قال: يجب التصدق بجميع الأضحية المنذورة ونحوها. الأضحية المنذورة يجب أن يتصدق بجميعها، ويحرم عليه أن يأكل شيئا منها. قال: بجميع الأضحية المنذورة ونحوها. مثل ماذا؟ نحوها المجعولة، هذه أضحيتي جعلتها أضحية. نعم. ثم قال: ويجزئ نيء غير تافه من لحم المتطوع بها، ولا يصح بيع شيء منها. انتبه، هذا مهم. عندك أضحية مستحبة مندوبة تطوعت بها، هذه الأضحية التي تطوعت بها، هذه الأضحية التي تطوعت بها بارك الله فيه، يجب عليك أن تتصدق بجزء منها. هذا الجزء الصدقة به واجبة، وحتى تجزئ الصدقة لابد من 5 شروط. كم شروط؟ 5. الشرط الأول أن يكون نيئا، فلو تصدقت به مطبوخا لا يجزئ، واضح؟ الشرط الثاني أن يكون لحما، فلو تصدقت به، أي فلو تصدقت بشحم أو كبد مثلا أو عظم، تمام، لا يجزئ، لابد أن يكون ماذا؟ لحما. الشرط الثالث لابد أن يكون طريا، فلو تصدقت بلحم مقدد، مقدد يعني مجفف، كانوا قديما يجففون اللحم فيكون لمدة طويلة يبقى، فلو تصدقت بمقدد لا يجزئ لأنه ليس طريا. الشرط الرابع أن تكون الصدقة على مسلم، فلو تصدقت على غير مسلم أي كافر لا تجزئ. الشرط الخامس أن يكون هذا المسلم الذي تصدقت عليه فقيرا أو مسكينا، فلو كان غنيا لا تجزئ، واضح أو لا؟ إذن لابد أن يكون هذا المتصدق به نيئا، طريا، لحما، على مسلم، فقير أو مسكين. وهناك شرط سادس، ألا يكون تافها أي قليلا لا يقع موقعا، واضح؟ فهمنا هذا؟ انظر ماذا قال: يجب التصدق بجميع الأضحية المنذورة ونحوها، ويجزئ نيء، أخرج ماذا؟ المطبوخ. غير تافه أخرج القليل التافه من لحم، أخرج غير اللحم المتطوع بها، واضح؟ هذا القدر الواجب. طيب ما هو المستحب؟ قالوا: المستحب أن يتصدق بجميعها، المتطوع بها أن يتصدق بجميعها ويأكل منها 3 لقم، لأن بعض العلماء أوجب الأكل من الأضحية فيأكل منها 3 لقيمات والباقي يتصدق به. قال هنا في التعليق: فيملكه وجوبا مسلما حرا أو مكاتبا، والمعطي غير السيد، فقيرا أو مسكينا، فلا يكفي إعطاؤه مطبوخا ولا قديدا، قديدا يعني لحم جاف يجفف حتى لا يفسد، ولا تمليكه غير اللحم من نحو كرش وكبد، لا يكفي ذلك. فهمنا بارك الله فيكم. طيب ثم مسألة أخرى: إذا أعطيت هذا اللحم لفقير أو مسكين يجوز له أن يتصرف فيه بما شاء، يبيع يريد أن يبيعه ممكن، يريد أن يهبه ممكن، يريد أن يأكله ممكن. طيب لو أعطيت من لحم الأضحية لغني ماذا يفعل به الغني؟ نقول الغني إما أن يأكل أو أن يتصدق، لكن لا يصح له أن يبيع. الغني لا يصح له أن يبيع بخلاف الفقير. ثم قال، قال ابن حجر في التعليق، قال ولا يصح بيع شيء منها، قال ابن حجر ولا إتلافه بغير البيع. لو أنه أتلف اللحم ما أكله، أتلفه أفسده، حرام أيضا. قال ولا إعطاء الجزار أجرته من نحو جلدها، بل مؤنته أي مؤنة الجزار على المالك، ولا يكره الإدخار من لحمها، ويحرم نقلها عن بلد التضحية. شوف في مسألتين يخلط فيها بعض طلاب العلم. مسألة الأولى مسألة التوكيل، أنا هنا مثلا وكلت أخي أن يضحي عني في اليمن، أرسلت له المال وهو ضحى، لا مشكلة في هذا، واضح؟ الكلام هنا أنك تذبح الأضحية ثم تنقل لحمها إلى مكان آخر. هنا انتبه معي، ذبحت الأضحية هل يجوز نقلها؟ تفصيل، إذا كانت الأضحية منذورة أو نحو المنذورة كالمجعولة فهذه يجب التصدق بجميعها في بلد التضحية. أما إذا كانت الأضحية متطوعا بها فنقول القدر الواجب التصدق به يجب أن يتصدق به في بلد التضحية، ما زاد على القدر الواجب يجوز نقله. فهمنا أو لا؟ فهمنا التفصيل؟ نعم، أعيده مرة أخرى سريعا. نقول الأضحية إذا كانت واجبة وجب التصدق بها في بلد التضحية، وإذا كانت مستحبة فالقدر الواجب يتصدق به في بلد التضحية، وما زاد يجوز نقله. انظر ماذا قال، وفي القلائد، هنا نقل كثيرا عن القلائد، قال ما وجب التصدق به يتصدق به على أهل موضعها، فإن نقله فكالزكاة أي يحرم نقله والأصح منعه. قال وأما المتطوع بها إذا أراد نقل لحمها ليأكله أو يطعمه فلا شك في جوازه، والظاهر أن التصدق بما زاد على الواجب كذلك، ما زاد على الواجب، أما الواجب فيكون في بلد التضحية. وذكر هذا نصا العلامة الشرواني في حاشيته على التحفة. ثم قال بارك الله فيكم، باب العقيقة، نختم العقيقة اليوم. من عنده عقيقة؟ من؟ أستاذ رضا صح أمسي، بسم الله. قال العقيقة، العقيقة لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته، وشرعا ما يذبح عند حلق شعره. انظر ماذا قال، قال فإنه يسن حلق رأس مولود ولو أنثى يوم السابع. حتى الأنثى يسن أن يحلق رأسها، واضح؟ قال فإنه يسن حلق رأس مولود ولو أنثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة. إذن لو أردنا أن نرتب، حتى نرتب الأعمال، هنالك تقريبا 7 أعمال تسن عند ولادة المولود. كم أعمال؟ 7. أولها ما هو؟ أولها ذبح العقيقة، تمام. انظر ماذا قال، قال فإنه يسن حلق رأس المولود ولو أنثى، تمام، يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة. إذن الثاني ما هو؟ حلق رأس المولود. طيب ثم قال ويسن أن يتصدق بزينة شعره ذهبا، فإن لم يرده ففضة، يأخذ الشعر المحلوق يزينه في الميزان ويتصدق بوزنه ذهبا، لا يستطيع على الذهب، يتصدق بوزنه فضة. كان بعض الفقراء في بلادنا إذا ما يستطيع لا ذهب ولا فضة يضع عملة معدنية ويتصدق قليلا، لا بأس، تمام. المهم أنه يخرج صدقة. إذن الثالث، العمل الثالث ما هو؟ أن يتصدق بوزنه، بوزنه ذهبا أو فضة، ذهبا أو فضة، فهمنا؟ قال فإن لم يرده ففضة، ولا يسن الحلق. الآن سيذكر لك فائدة، متى يسن حلق الشعر؟ حلق، يقول يسن حلق الشعر في ثلاث مواضع فقط، في النسك والكافر إذا أسلم وللمولود، تمام. قال ولا يسن الحلق إلا في هذه، أي في المولود، وفي حق الكافر إذا أسلم ولو أنثى، يقول حتى الأنثى إذا أسلمت يسن لها الحلق. هذا فيه بحث. وأما بالنسبة للكافر، ما الذي يحلق؟ هل يحلق شعر الرأس أو جميع الشعر؟ تقدم بحثه في أول الكتاب لو تذكرون. قال وفي النسك، والأفضل للذكر الحلق، أما المرأة فالأفضل لها التقصير، تمام. قال ولا بأس بالحلق في غير ذلك إذا أراد التنظيف، أي تنظيف شعره، ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله، فإنه يسن غبا، أي يسن غبا أن يدهن شعره وأن يرجله يسرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، تمام. قال هنا ويكره للمرأة حلق شعرها، حلق رأسها إلا للضرورة، كوجود ضرر بالرأس أو أرادت التخفي من عدو أو نحو ذلك. قال هنا بارك الله فيكم، حكم العقيقة الندب لمن تلزمه نفقة المولود إن أيسر قبل مضي مدة النفاس، إذا أيسر كان موسرا قبل مضي مدة النفاس. قال فإن لم يوسر إلا بعد مضي مدة النفاس لم يؤمر بها. إذن نقول هذا لا نحتاجه، العقيقة على المنفق لها حالتان، إما أن يكون هذا المنفق موسرا قبل مضي مدة النفاس، وإما أن يكون غير موسر قبل مضي مدة النفاس، واضح؟ انظر ماذا قال. قال فإن لم يوسر إلا بعد مضي أكثر النفاس لم يؤمر بها، يعني أيسر بعد 3 أشهر من الولادة، قد مضى النفاس. قال ما معنى الإيسار؟ والإيسار كونها فاضلة، أي مؤنة العقيقة فاضلة زائدة عما يعتبر في الفطرة، فمن أيسر بها في مدة النفاس ولم يخرجها طلب منها العق إلى بلوغ الصبي. من كان موسرا في مدة النفاس ولم يعق طلب بها إلى بلوغ الصبي، إلى بلوغ الصبي. قال رحمه الله فإذا بلغ قبل أن يخرجها الولي سن للصبي أن يعق على نفسه، ومال في التحفة إلى أن الولد يخاطب بها إذا بلغ، فيما إذا أعسر والده في مدة النفاس. يعني في هذه الصورة إذا كان الوالد غير موسر في مدة النفاس فإن الولد يطالب شرعا بها بعد بلوغه فيعق عن نفسه، فهمنا؟ ثم قال وقت العقيقة، يدخل وقت العقيقة بانفصال جميع الولد ولا آخر له. يمكن العقيقة بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، بعد البلوغ، ليس له آخر. تمام؟ على ما بين في القولة التي قبله، يعني في التعليق الذي قبله، ويوم السابع أفضل. تمام؟ ثم قال: ما توافق فيه العقيقة الأضحية. توافق العقيقة الأضحية في جميع أحكامها من جنسها، فتكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم. تمام؟ وسنها، ففي الغنم في الضأن سنة، في الماعز 2 سنين، في البقر 2 سنين، في الإبل 5 سنين. تمام؟ وسلامتها، أي من العيب الذي ينقص المأكول. قال: ونيتها والأكل والتصدق وغير ذلك، أي يجب أن يتصدق بجزء منها، إلا أنه لا يشترط هنا أن يكون اللحم المتصدق به نيئا، بل يجزئ أن يكون في العقيقة مطبوخا، يعني يطبخ اللحم. طيب، يطبخ اللحم في البيت ويدعو الناس، أو يطبخ ويرسل إلى الناس؟ قالوا: الأفضل أن يطبخ ويرسل، الأفضل أن يطبخ ويرسل. واضح؟ قال لكم هنا: بل يسن طبخها. ثم قال: ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى. هذا الأمر الرابع، الأذان في أذن المولود اليمنى، هذا الأمر الرابع. وهذا يسن بعد الولادة مباشرة. ويسن الخامس، الإقامة في أذن المولود اليسرى. واضح؟ قال: ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، وأن يقيم في اليسرى حين يولد. انظر، نقول هنا حين يولد، حين يولد، يعني هاتان السنتان تقدم على بقية السنن، لأنها تكون بعد الولادة مباشرة. تمام؟ بخلاف العقيقة تكون يوم السابع، والعقيقة تقدم على حلق الرأس، وبعد حلق الرأس يتصدق. تمام؟ ثم قال: وأن يقيم في اليسرى حين يولد، ويكفيان من امرأة وكافر. يقول لك الأذان هنا ليس أذان الصلاح، في أذان الصلاح يشترط الذكورة، في أذان الصلاة يشترط الإسلام، هنا إذا أذنت امرأة يجزئ، حصلت السنة، إذا أذن كافر حصلت السنة. واضح؟ قال هنا: وأن يحنك بتمر. هذه السنة السادسة، سنة التحنيك، أن يحنك بتمر. تمام؟ قال: وأن يحنك بتمر فيمضغ ويدلك حنكه داخل فمه، وأن يسمى سابع ولادته. هذه السنة السابعة، أن يسمى سابع ولادته. واضح؟ هذه سبعة أعمال تشرع في المولود. تمام؟ قال: ويجوز قبله وبعده، أي يجوز أن يسمى قبل السابع، ويجوز أن يسمى قبل السابع، ويسن أن يحسن اسمه، وأفضل الأسماء عبد الله، ثم عبد الرحمن، ثم ما أضيف بالعبودية إلى اسم من أسمائه تعالى، ثم محمد، ثم أحمد، ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء. واضح؟ لا تكره. وتكره بالأسماء القبيحة كحمار، وكل ما يتطير أي يتشاءم بنفيه أو إثباته كبركة. بركة اسم جميل، لكن إذا نفيت يسألك شخص: بركة موجودة؟ بركة ما في، تقول ما في بركة، هذا يتشاءم منه في النفي. صح؟ أو نافع يسألك مثلا: نافع موجود؟ ما في نافع، تقول ما في، يعني تنكر النفع. واضح؟ أيوة. وحرب وشهاب، حرب يعني إثباته فيه تشاؤم، جاء حرب، ما واضح شهاب، لأنه مادة إحراق. ها مثلا سقط، سقط شهاب، ولد اسمه شهاب سقط، تقول إيش؟ سقط شهاب، يعني سقط شيء من السماء يحرق، واضح؟ آه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا، واضح؟ لأن هذه يتشاءم بنفيها. ثم قال بارك الله فيكم، خلاص انتهى الأطعمة، خلاص هذا الدرس قصير، تريدون أن نقرأه؟ نكمل 20 دقيقة، 10 دقائق يعني إلى النصف، نقرأه حتى نختم ثم ندخل في مسابقة، نقرأه سريعا. هذا الأطعمة، قال الأطعمة: ما يحل من الحيوان وما يحرم. يحل من الحيوان كل طاهر إلا الآدمي. لا يجوز للإنسان أن يأكل إنسانا آخر، تمام. والحمار والبغل وما استخبث كدود وذباب وذي ناب من السباع كالنمر وذي المخلب من الطير كالصقر وما نهي عن قتله كالخطاف، نوع من أنواع الطيور، تمام. كذلك الهدهد والضفدع وما أمر بقتله كالحية يحرم أكلها والفأرة، ويحل دود الطعام الذي لم ينفرد، يعني كدود الفاكهة الذي يكون بداخلها ويعسر تمييزه، يقولون سوس التمر تمر، لا تعرفون هذه القاعدة؟ التمر يكون فيه سوس صغير أسود، والتمر لونه أسود في العادة، فإذا ذهبت تميزه تعبت، فيقولون سوس التمر تمر. تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. عامة أهل حضرموت يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم سوس التمر تمر، أي أن سوس التمر له حكم التمر، سوس التمر تمر، فهمنا؟ أيوة. قال: وما أمر بقتله كالحية والفأرة، اليوم عندي فأرة في الغرفة لابد أن نقتلها بعد أن نعود. قال: ويحل دود الطعام الذي لم ينفرد والسمك والجراد في الحياة والممات. ويحل دود الطعام الذي لم ينفرد، أي لم يخرج منه وإن كثر وسهل تمييزه، تمام، إلى آخر ما قال. قال: والسمك والجراد في الحياة والممات، المراد بالسمك ما لا يعيش إلا في الماء وإن لم يكن على الصورة المعروفة، واضح؟ هذا يجوز أكله، تمام. ثم قال: ما يحل وما يحرم من غير الحيوان. يحل من غير الحيوان ما ليس بضار، أي كالنباتات، ولا مستقذر، فالمستقذر حرام. ولذلك قد قلت لكم من قبل نص على عدم جواز المني، أكل المني. قال: ولا نجس، ويحرم ما كان من أحدهما، تمام، عفوا، ويحرم ما كان من أحدها كزجاج لأنه ضار، وتراب، تمام، ومخاط، ومني، ودم ليس بكبد ولا طحال، تمام. هنا أنا جمعت بعض القواعد في هذا الباب: كل ما ورد النص بحله فهو حلال، كبهيمة الأنعام وحمار الوحش والضب. كل ما ورد النص بحرمته فهو حرام، تمام. كل حيوان يعيش في البحر دون غيره فهو حلال، سواء كان على صورة السمك أو لا. كل ما يعيش في البر والبحر فهو حرام، كالتمساح، تعرفون التمساح؟ كروكودايل، ها؟ في السودان، أنت كنت في السودان، ما ذهبت إلى السودان؟ يعني نعم، يأكلونه في السودان، نعم، أظن هنا في بعض المناطق يأكلونه، سمعت هذا. والسلاحف والضفدع والسرطان، تعرفون السرطان؟ أبو مقص، هذا حرام عند الشافعية، حرام، نعم، عند المالكية حلال، أنا مثلك، تمام. كل ما يعيش في البر والبحر فهو حرام إلا البط والإوز. البط والإوز يعيش هنا وهنا لكن حلال، هذا من الطيور حلال. تمام. قاعدة الخامسة، كل ذي ناب يعدو به، لاحظ معي بهذا الشرط، كل ذي ناب يعدو به فهو حرام، كالأسد، النمر، الذئب. وخرج بقولنا يعدو به نحو الثعلب، الثعلب عنده ناب لكن لا يعدو به، حلال عند الشافعية. ثعلب معروف، فوكس حلال. ها الضبع، تعرفون الضبع حلال. ها ما باللغة الإنجليزية ولا ما؟ أظن نعم، يكون نحن نسميه في بلادنا العرجاء، أطرافه الخلفية قصيرة والأمامية طويلة، ويأكل الميتة هو. أيوة، لكنه عند الشافعية حلال لأنه ورد في الحديث الضبع صيد، الضبع صيد، حلال عند الشافعية. نعم. القاعدة السادسة، كل ذي مخلب من الطير حرام، كالصقر والباز والشاهين. قاعدة السابعة، كل ما نهي عن قتله فهو حرام، كالهدهد والصرد والنحل. قاعدة الثامنة، كل ما أمرنا بقتله فهو حرام، كالحية والحدأة والكلب العقور. تاسع، كل مستخبث حرام، كالدود والذباب. قاعدة العاشرة والأخيرة، ما تولد من حلال وحرام فهو حرام، ما تولد بين حلال وحرام فهو حرام. نكون بهذا انتهينا من الأطعمة، بقي قليل إن شاء الله، بقي عندنا يومان نختم الكتاب والحمد لله رب العالمين. يعني غدا الدرس قبل الأخير، وبعد غد الدرس الأخير إن شاء الله، فأرجو أن تستمروا في نشاطكم. إنما الأعمال بالخواتيم، فاختموا درسكم بنشاط كما بدأتم درسكم بنشاط إن شاء الله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفع الله بكم، اللهم آمين، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.